بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي أبنائي وبناتي طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع درس من المجالس التربوية لفضيلة الشيخ محمود عمارة حفظه الله. ومعنى مهم جدا اليوم لا يختلف عليه اثنان ويسعى إليه كل إنسان، غاية كل من يولد في هذه الحياة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، وهو وصف السعادة. الكافر والمسلم والصغير والكبير والغني والفقير والقصير والطويل والرجل والمرأة، واختلاف الأنساب في اللغات، من يتكلم بالعربية وغير العربية، كلهم يبحثون عن السعادة. والسعادة لن تتحقق إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولن تجدها إلا في كتاب الله عز وجل. هي كلمة خفيفة الناس كلها بتقولها، أنت سعيد، حبيبة إلى قلب كل إنسان، مفيش حد بيحب إنه يعيش تعيس، وهو مطلب جميع الناس زي ما قلنا، كل الناس كل البشر يتمنى إنه يعيش سعيد ومبسوط، وبيسعى إلى هذه السعادة، وبيتحرك بيبحث عنها في كل مكان ويحققها في حياته. حتى تنوعت وسائل الناس في تحقيق هذه الأمنية العظيمة وهي السعادة. فين تجد السعادة؟ تلاقيها فين؟ إزاي تحققها؟ كيف تصل إليها؟ إذا كنت تبحث عن السعادة، كل الناس يبحثون عن السعادة، والكل يتمناها، سلعة الكل بيتنافس عليها، ولكن كثير من الناس يخطئون الطريق إليها. ليه يا شباب؟ لأن السعادة دي مش سلعة معروضة في الأسواق تباع وتشترى، أنت معاك فلوس تشتريها وأنا ما معيش يبقى مش عايش سعيد. غلط. الأغنياء هم اللي بيشتروها والفقراء يعني محرومين منها أبدا. فالسعادة مش في المال، ده رقم واحد بس، عشان ما تدورش على موضوع الغنى وتبقى زي فلان، وإمتى يكون عندي وعربية وبيت ورصيد ومشروع. السعادة مش هنا، مش هنا، تخلي بالك. والسعادة كمان مش في براعة الجمال ولا في قوة البدن والعضلات، زي ما قلنا البنت نفسها انها تكون أجمل واحدة في الدنيا. ليه؟ عشان تبقى سعيدة. والله غلط، مش ده برضه. ولا بالتمكن من على الشهوات، خلاص انا هو نفسي ان انا ابقى سعيد، يبقى امتى احس بالسعادة؟ لما اعمل كل اللي نفسي فيه، لما اقترف كل الشهوات اللي في الدنيا، ادوق من كل الملذات، ياه هي دي قمة السعادة. صح، ده وصف عقلي. ممكن واحد يقول كده فعلا، انا ادوق ديت واجرب ديت واعمل ديت، مفيش حد يعديني، ابقى التوب في كل حاجة، احس ان الناس كلها تحت مني انا. كل واحد بيقول لي انا عملت، اقول له انا عديت، انت لسه متاخر، انت لسه هناك، ده الكلام ده من سنين، ده كل الشهوات عشان يحس بالسعاده. مش مهم بقى رضا رب الارض والسماوات والعياذ بالله، المهم انه يعمل نفسه فيه. غلط والله، مش دي السعاده. وانما السعاده يا شباب هي صفاء في النفس وطمانينه في القلب. عاوز تحس بالسعادة، اخلع ده كله، خش جوه القلب اللي هو مثل قبضة اليد كده، العضو اللي في قلبك ده اللي في جسمك، بص الطمأنينة والانشراح في الصدر والراحة في الضمير وهدوء البال. إذا حققت دول يبقى أنت سعيد، لأن السعادة لا ترى بالعين، متشوفهاش بعينك، ولا تقاس بالكم ولا بالعدد، ولا تجمعها الخزائن، ولا يملك بشر أن يعطيها. أنا عاوز نشتري طبق سعادة النهاردة، هروح المطعم الفلاني ولا هروح البنك الفلاني؟ أبدا والله. كما أنه لا يملك بشر أن ينتزعها ممن أوتيها. أنت ربنا أنعم عليك بالسعادة، مفيش ملك من ملوك الأرض ولا جيوش الأرض تقدر أنها تنتزع السعادة دي منين؟ من قلبك. ولكنها سلعة ربانية، هبة ومنحة إلهية، يهبها الله تعالى من شاء من عباده، جزاء من ربك عطاء حسابا. أسأل الله أن يرزقنا جميعا السعادة. إذا يا شباب، يا بنات، يا أحبابي، السعادة الحقيقية تكمن في طاعة الله سبحانه وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان والعمل الصالح. الدليل على هذا الكلام قول الله عز وجل: من عمل صالحا. تعالى بقى نفرق هنا في السعادة ما بين الرجل والمرأة. لا، قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السعادة في الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى أنا بعدم استجابتي لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إيه يا شباب؟ ميت. بناكل وبنشرب بس والعياذ بالله زي البهائم، زي الأنعام، زي الكفار والعياذ بالله. أما استجابتي لكلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بيحيي القلب، بيشعرني بقيمتي، إن أنا فعلا سعيد. السعادة مش في الدنيا، السعادة في الدنيا وبعد الممات. قال الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. السعادة في انشراح الصدر في ذكر الله والطمأنينة عندما تسمع كلام الله وتحس ان انت مقبل على الله سبحانه وتعالى. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا طريق السعادة، من سلكه شرح الله صدره ويسر أمره وأذهب همه وكشف غمه وسدد قوله وبارك له في عمره ووسع له في رزقه. بربك استحلفكم بالله، العبارات اللي انا قلتها الاخر دي، هل في حاجة في الدنيا تقدر تجمع لك كل حاجة من ديت؟ ابدا والله، الا طريق الحق جل وعلا. لكن كثير منا شباب بيخطئ هذا الطريق ويضلون عن سواء السبيل بسبب إعراضهم عن السبب الرئيسي وهو السعادة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري. طب هو اتبع الشهوات والملذات علشان يبقى سعيد، ايه المقابل؟ الجزاء من جنس العمل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معاه وداء كل حاجة وجرب كل حاجة بس هيموت نفسه، مش طايق، مخنوق، مش قادر يتنفس، مش لاقي حاجة قدامه، كل حاجة عنده، الأيباد واللاب والتاب والكمبيوتر والنت والدنيا، بس زهق، مل، هيموت، نفسه عيط، مش لاقي حاجة. فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله والعياذ بالله وارتكابه المعاصي والذنوب. وإن تنعم ظاهره ولبس وأكل ما شاء وركب ما شاء وسكن حيث شاء، والنتيجة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. لما كان في الدنيا تعامى وأعرض عن شرع الله الذي هو محض سعادته في الدنيا والآخرة، أعماه الله عن السعادة الحقيقية العظمى في الآخرة. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والعياذ بالله. يبقى الواحد ممكن يا اخوانا يتلذذ ساعة في الدنيا يشقى بها الدنيا والآخرة. هناك سعادة خاصة للمؤمن الصالح اللي أفنى حياته في طاعة رب العالمين، ده له موعد خاص مع ربك عز وجل عندما ماتوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا على ما أنتم مقبلون عليه من أهوال القيامة، ولا تحزنوا على ما تخلفونه من ورائكم من الأهل والأولاد والأموال، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. السعادة يا رجل، السعادة يا شباب، عندما ترى زوجاتك من الحور العين، فإذا بك ترى الجمال الباهر المنقطع النظير. انظر لهذا الوصف. قال الله سبحانه وتعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. يا الله. قال الله سبحانه: كأنهن بيض مكنون. قال الله سبحانه وتعالى: وحور عين. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وأعظم سعادة أكبر سعادة لأهل الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، الله سبحانه وتعالى يكشف الحجاب بينه وبين أهل الجنة. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. انسى النعيم والطير والمشويات والفواكه والشرب والخمر والمعازف والحور والأنهار والجنان، انسى كل اللي في الجنة ده وافتكر هذا الموقف لما ترى وجه الله سبحانه وتعالى. عندما تنظري إلى وجه الحق جل وعلا في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أعرف طريق السعادة الحقيقية عشان نتغير علشان نصل إلى السعادة الحقيقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.